الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الموعد المقرر في هذه الساعة في هذا الحين مع نظم الورقات العمريطي، والأصل والنظم مشهوران عند طلاب العلم، ويبحث هذا النظم كأصله في علم جليل ألا وهو علم أصول الفقه. وهذا العلم أصول الفقه إن كان من علوم الآلة لأنه يفتقر إليه كل طالب علم شرعي، يعني كل من أراد أن يصل إلى مراد الرب جل وعلا كتابا وسنة لابد أن يكون قد حصل شيئا من علم أصول الفقه، يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه والمحدث وكل من له صلة بالكتاب والسنة، إذ الأحكام الشرعية سواء كانت أحكاما فقهية وأحكاما عقدية ونحو ذلك مدارها على هذا العلم، لأنه يربي ويعلم كيف نستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. وهذه فائدة جليلة وتكفي طالب العلم في أن يقبل على هذا الفن بكليته من أجل أن يحصل شيئا منه ويكون من أهله، وكذلك يخرجه من حيز تقليد إلى حيز تحرر عن أن يكون قد قلد غيره، لأن أصول الفقه يجعل ناظر في الأحكام الشرعية ابتداء أو بالنظر في أقوال الفقهاء كيف اعتمدوا النص ووصلوا إلى هذا الحكم الشرعي، مذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، كل هؤلاء لهم أصول تختص بذلك المذهب، حينئذ قال هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مندوب، لابد أن يكون ثم طريقة وصل إليها هذا العالم أو هذا المفتي في النظر في الكتاب والسنة ثم أطلق هذا الحكم الشرعي. أنت بواسطة هذا الفن تكون متحررا عن التقليد وتنظر في قول كل قائل وكيف استنبط هذا الحكم الشرعي من هذا الدليل، ثم قد توافق وقد تخالف. كذلك يعينك في فهم مآخذ أهل العلم في الأحكام الشرعية. والفائدة الأولى هي الفائدة الجليلة التي ينبغي العناية بها، وهي أن هذا العلم هو علم بقواعد وأصول إن عرفها الناظر حينئذ استطاع أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية بواسطة هذه القواعد، وبدونها يكون مقلدا، يكون عاميا. قد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم في شيء، مقلد الذي يتبع غيره سواء كان من المذاهب الأربعة أو غيرها هذا ليس من أهل العلم في شيء، وإنما يكون متحررا إذا أخذ حظا وافرا من هذا العلم الجليل، ولذلك يفتخر به كل ناظر فيه، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى كل من كان من أهل الأصول أو إذا كان ناظرا في أدلة الفقه إذا قال قاعدة الأصولية سلم لها الجميع، لأن لها هيبة في النفوس، إذا قيل هذه قاعدة أصولية أو اتفق الأصوليون على كذا فلهم مكانة فيه في النفس. وليس المراد كل أصولي وكل مذهب أصولا، وإنما المراد الأصول الذي بنى أصوله على الكتاب والسنة. نشرع في هذا النظم ويأتي بحث فيه. قرأ المقدمة. هذه غلط، ليست من الأصل. على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس. وأما نعم يحذف، لأن هذه زادها عبد الحميد قندس في شرحه لطائف الإشارات، ثم من استخرجها من الشرح وهم وجعلها من ضمن هذه منظومة وليست منها، وإنما على لسان الشافعي ثم البيت الذي يليه وتابعته الناس. وهذا واضح لأنه يتحدث عن الشافعي على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس، كلام مستقيم. لكن إذا جئت بشيء آخر منفك هذا يحذف. نعم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى وإن لم تذكر في بعض النسخ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، على عادة أهل العلم سواء كتبوا منثورا أو منظوما يبدأون بالبسملة. هذه كلامه البسملة شهير، لما نذكر السبب في بدئهم بهذه الكلمة العظيمة، أولا اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأ كتاب القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ مراسلته بالبسملة كما جاء في صحيح البخاري، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذه سنة فعلية عملية من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتج بعضهم بسنة القولية، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، هذه كلها روايات ضعيفة لا يعتمد عليها. ثالثا تأسيا واقتداء بالإجماع العملي، يعني المصنفون كل من صنف وألف ابتدأ بالبسملة، كل من كتب وصنف ابتدأ بالبسملة. قال الفقير شرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير، قال هذا فعل ماضي لكنه من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ هو ماضي ومن جهة المعنى فهو مستقبل. الفقير أي المحتاج، بمعنى المحتاج إلى الله تعالى، وفي اقتباس من قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الشرف العمريط، قال الفقير الشرف العمريط، يقال هنا أتى بجملة الحكاية. الأصل أن يقول قلت، متحدث عن نفسه يقول ضربت ونمت وأكلت إلى آخره، من يقول قال فلان وذهب فلان وتحدث فلان هذا مخالف للأصل، ولكن يعدل إلى جملة الحكاية لأمر ما. هنا أراد أن يسمي نفسه، أراد أن يسمي نفسه، لأنه لو لم يسمي نفسه لصار الكتاب مجهولا، والمجهول مرغوب عنه، مجهول مرغوب عنه. كذلك من عادة أهل العلم أن يذكروا أشياء في أوائل المصنفات، ومنها البداءة بالبسملة كما سبق، والحمدلة كما سيأتي، وتسمية نفسه، يسمي نفسه من أجل أن يكون هذا الكتاب مرغوبا فيه، وخاصة إذا كان من أهل العلم المشهورين فإذا سمى نفسه صار له شأنا. إذن نقول أتى الناظم بجملة الحكاية، قال الفقير الشرف عمريطي، ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور ليكون أدعى إلى قبوله والاجتهاد في تحصيله، فيثاب مؤلفه حينئذ، إذ المجهول مرغوب عنه. الشرف العمريطي، الشرف أي شرف الدين، فأل نائبة عن المضاف إليه، وهذا لقب له، عمريطي بفتح العين، اشتهر عند بعضهم عمريطي، هذا فيه لحن. شرف الدين نقول الآل نائبة عن المضاف إليه، واسمه يحيى ابن الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان بن عمير الشهير بالعمريطي، نسبة لبلاد عمريط بفتح العين، عمريطي عمريط، إذن فينسب إليها كما هي، إنما يكون بزيادة الياء في آخره، وهي أي عمريط ناحية من نواحي مصر القاهرة، وهو فقيه شافعي كان حسن النظم، ونظم عدة متون من أشهرها هذا النظم، كذلك تحرير عند الشافعية في سنة 89 900. أشرف العمريط ذو العجز بمعنى صاحب، والعجز هي من الأسماء الستة، والعجز عدم القدرة والتقصير، كذلك مكمل لسابقه وهو عدم إكمال الشيء على الوجه الحسن، والتفريط فرط يفرط تفريطا إذا أهمل، ولا يقال تفريط إلا فيما إذا ترك ما تعين عليه يعني من الواجب. وهنا في الشطر الأول وصف نفسه بالفقير، وفي الشطر الثاني ثلاث كلمات كلها أوصاف للمصنف بأنه عاجز ومقصر ومفرط، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، كما هو الشأن في أهل العلم أنهم يحتقرون أنفسهم على الوجه الصحيح الشرعي. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر، ثنى بعد البسملة به الحمد له، كذلك يقال فيه اقتداء بكتاب عزيز الحمد لله رب العالمين، افتتح به الحمد له، هي أول آية من سورة في القرآن، كذلك بالسنة قولية النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطب به إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأما الحديث الوارد في ذلك فهو ضعيف كسابقه. كذلك سنة اتخذها أهل العلم امتثالا لما سبق من الكتاب والسنة. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، يعني لابد من الاقتران بين الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا عن المحبة والتعظيم صار مدحا لا حمدا. يعني لو وصف زيد عمرا بأوصاف كمال أنت العالم إلى آخره، لكنه ليس عن محبة وإنما عن مداهنة ونحو ذلك، لا يكون مادحا له، وإنما يسمى حمدا. إذن وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وهذا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا للمشهور عند كتاب في مثل هذا الموضع بأنه الثناء على الله تعالى إلى آخره. الحمد لله الذي قد أظهر، قد للتحقيق، وأظهر الألف هذه للإطلاق، يعني إطلاق الروي آخره كلمة تكون مفتوحة أظهر، لأنه فعل ماضي مبني على الفتح، فيطلق اللفظ بهذه الألف. أظهر بمعنى أوجد وأخرج، والفاعل هنا ضمير مستتر يعود على الله. الحمد لله الذي، هذا نعت للفظ الجلالة، قد أظهر قد للتحقيق، يعني شيء محقق بأنه وجد بالفعل. أظهر أوجد وأخرج، يعني الرب جل وعلا. علم الأصول، أظهر الله علم الأصول، علم بالنصب على أنه مفعول به لقوله أظهر، كما سبق أظهر فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر، وعلم هذا مفعول به. علم الأصول، أصول الحديث أو أصول الكلام أو أصول اللغة أو نقول المراد به علم أصول الفقه، حينئذ تكون أل هنا للعهد الذهني، كأنه قال علم أصول الفقه، فأظهر علم أصول الفقه. وهنا ذكر أصول الفقه في المقدمة، وهذا يسمى براعة استهلال عند أهل البيان، أن يذكر أو أن يأتي المتكلم بطالعة كلامه بما يشعر بالمقصود، يتحدث عن أي شيء عن أصول الفقه، فإذا جاء بالبسملة والحمدلة حينئذ يأتي بشيء يختص به الذي سيتحدث به. كذلك الخطيب مثلا إذا أراد أن يتحدث عن الربا مثلا فيأتي بآية تتعلق بالربا ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى براعة استهلال، بمعنى أنه استهل كلامه، استهل بمعنى بدأ كلامه بشيء يشعر به بالمقصود. علم الأصول للوراء، أظهر للوراء ما المراد بالوراء؟ يعني الخلق، كل الخلق أو بعض من الخلق، لا شك أنه ثاني، لأن الذي يستفيد من هذا العلم هم العلماء، والوراء بمعنى الخلق هذا عام، حينئذ يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا له استعمال في اللغة وله استعمال عند أهل الأصول. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس متكلم واحد ونعيم، فأطلق عليه وهو واحد أنه الناس، ولا شك أن الناس لفظ عام يشمل كل الناس، حينئذ نقول هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. للوراء أي للخلق، والمراد به علماء وأهل العلم. وأشهر، وأشهر بمعنى نشر، وأشهر الألف هذه للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على الرب جل وعلا. أظهر من المظهر؟ الله. من الذي أشهر؟ الله عز وجل. وأشهر يعني أشهره على حذف الضمير وهو مفعول به، لأن أظهر يقتضي مفعولا به وهو علم الأصول، وكذلك أشهر يقتضي مفعولا به وهو علم الأصول، لكنه كن عنه بالضمير ثم حذفه، وحذف المفعول جائز، حذف فضلة أجز إن لم يضر. وأشهر أي أشهر علم أصول الفقه على لساني، على لساني هذا جار مجرور متعلق بقوله أشهر، وأظهر كذلك على لساني. إذن نقول هذا لفظ على لساني جار مجرور تنازع فيه عاملان، أظهر على لسان الشافعي وأشهر على لسان الشافعي، لكن نعلقه بالمتأخر وهو أشهر، ونقدر الأول على مختار مذهب البصريين. على لسان الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام المشهور صاحب المذهب المعلوم، توفى سنة 40 بعد 100 على لسان الشافعي، وهون شافعي بإسكان الياء للوزن، الأصل الشافعي ياء النسب، لكن نقول على لسان الشافعي وهون إسكان الياء من أجل الوزن، وهون الألف هذه للإطلاق تشديد الواو بمعنى سهله، هونه سهله الشافعي رحمه الله تعالى، سهل هذا العلم علم أصول الفقه. على لسان، هل المراد به اللسان الجارحة أو القلم؟ ها، على لسان الشافعي، يعني هل أول من تكلم بأصول الفقه هو الشافعي، أو أول من دون أصول الفقه هو الإمام الشافعي؟ ثاني. حينئذ على لسان يكون مجازا مرادا به القلم، القلم أحد اللسانين، أحد اللسانين. وهونا فهو الذي له ابتداء دونا، فهذه للتعليل، فهو أي الشافعي الذي له، ضمير يعود على علم أصول الفقه، ابتداء أي في ابتداء الأمر قبل كل أحد، هو السابق، هو السابق ابتداء. دونا، دونا الألف هذه للإطلاق والواو بالتشديد، مراد بالتدوين مراد به التأليف، مراد به التأليف. فهو الذي أي الشافعي له لعلم أصول الفقه ابتداء دونا أي دونه. فالشافعي هو واضع علم أصول الفقه، وأول من ألف فيه بالإجماع، وإن كان الأحناف يتعصبون للإمام بحنيفة رحمه الله تعالى بأنه واضع أو غيره من دونه، وهذا ليس بمسلم عند أهل العلم، وإنما هو الشافعي رحمه الله تعالى أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، فأول من دونه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الموسوم بالرسالة التي أرسلها للإمام المهدي رحمه الله تعالى، فدون علم أصول الفقه على سبيل الاستقلال، فأملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها على الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس وغير ذلك. وإذا قيل بأن الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه، لا يلزم منه نفي علم أصول الفقه عمن سبقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ويعلم كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ولذلك يذكر الأصوليون مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا؟ والمجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا أتقن هذا العلم، حينئذ نقول على الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يجتهد، ولا تعارض بين هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ومع قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نقول يجتهد ويقره الرب جل وعلا، فصار ماذا؟ صار شرعا، لأنه قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. كيف تقول أنه يجتهد؟ نقول نعم يجتهد وينظر في الأدلة ويستنبط بعض الأحكام الشرعية ثم يقره الله عز وجل. فإذا أقره الله تعالى حينئذ صار ماذا؟ صار شرعا منسوبا إلى شرعه. بل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فعله وأقواله وتقريراته وتركه يعتبر شرعا بنفسه، هو دليل كما نقول الكتاب دليل من أدلة إثبات الأحكام الشرعية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجوهره بنفسه بكلامه بتروكه يعتبر دليلا شرعيا. إذن قيل بأن الشافعي هو أول من دون علم أصول الفقه لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري هذا العلم، وكذلك الصحابة كبار الصحابة فقهاء وكانوا يستنبطون ويقفون مع النوازل ويلحقون بها بأصولها وبقواعدها العام، نقول هم كذلك علماء بهذا الفن. طيب كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول الأصول موجود في طبائع أهل العلم قبل الشافعي وهو مركوز في طبائعهم، العلم موجود لكن الكلام في ماذا؟ في إخراجه على الورق وإثباته. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لم يكمل علم أصول الفقه كما هو الشأن عليه عند المتأخرين، يعني التبويب والتقسيم والتعاريف ليست في الرسالة، وإن وضع اللبنة الشافعي رحمه الله تعالى إلا أن من بعده كمل هذا العلم، فهو المؤسس وضع اللبنة الأولى، ثم بعد ذلك جاء بعده أهل العلم فبوبوا وترجموا وألفوا إلى آخر ما يذكر في تدوين. أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني عرما كلام لسان العرب قبل النحاة أن يحكم هذا فاعل وهو مرفوع وهذا مفعول به وهو منصوب وهذا حال وهذا تمييز وهذا حرف جر إلى آخره، هذه القواعد ما كانت موجودة عند العرب. هل عدم علمهم بهذه القواعد وتدوينها يخرجهم عن كونهم أهل هذا اللسان؟ جواب لا، الحكم واحد. وغيره يعني غير الشافعي كان له سليقة يعني جبلة وفطرة مركوزة في النفس، بمعنى أنهم يفهمون الأدلة على وجهها الصحيح، ولذلك الصحابة كانوا جامعين لهذه اللغة العربية التي تعتبر المفتاح لعلم أصول الفقه، وكذلك هم علماء بالقواعد التي استنبطوا بها حكم الشرع. إذن على لسان الشافعي وهون بمعنى سهله، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء دون، يعني كتبه في رسالته المشهورة وتابعته الناس، ناس كل الناس مراد به أهل العلم الذين اعتنوا بعلم الأصول تابعوا الشافعي رحمه الله تعالى في التدوين فصنفوا كتبا كثيرة ونظموا ونثروا إلى آخر ما هو موجود من تراث علماء. وتابعته الناس أي أفاضل العلماء في التأليف في علم أصول الفقه حتى صار ما ألفوه وكتبوه كتب أصلها كتب بضم التاء، لكنه لغة فعل وفعل لغة، لا نقول كما يقول البعض بأنه من أجل الوزن ضرور لها، إذا جاء على لغة سليمة صحيحة حينئذ نقول كتاب يجمع على كتب بضمتين وعلى كتب بضم فسكون، إذن هذا لغة وهو كذلك موافق للنظم. حتى صار الألف هذه للإطلاق، صار ما ألفوه وكتبوه كتبا كثيرة، تنوين هنا للتكثير، كتبا كثيرة صغار الحجم أو كبارا، ألف في كبارا للإطلاق وأو هذه للتنويع. إذا تنوع ما ألفه أهل العلم في الأصول على مرتبتين، كتب كبار وكتب صغار، ويمكن إدخال المتوسطة إما في الكبار وإما في الصغار. كتبا صغار الحجم يعني حجمها صغير، أو كبارا يعني حجمها كبير، وهذه سنة، سنة أهل العلم في التعلم والتعليم أن الشيء مقسم إلى قسمين صغير وكبير، ولا يمكن أن يبدأ الصغير بالكبير يعني قبل صغير، حينئذ يكون هذا الصغير سلما يوصل به إلى إتقان الكبير، فمن ولج الكبير دون إتقان الصغير فلن يصل إلى البغي والمراد. كذلك يعني من بدأ بالكبار قبل الصغار هذا لا يمكن أن يتقن العلم، لا يمكن أن يتقن العلم. وهذه المتون التي وضعها أهل العلم في كل فن، لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى إتقان الكبار حتى تكون هذه الصغار من محفوظاته ومفهوماته بحيث لا يخل بها شيئا البت في كل علم. وهذه سنة، تجد أهل العلم وهم من كبار أهل العلم يؤلفون، مثل الجويني الذي معنا. جويني ألف هذا الكتاب الذي هو الورقات، ورقات كاسمها قليلة الألفاظ مباني كثيرة المعاني، ولكنه ألف كتب كبار جدا تمد عليها الشافعية وجعلوها من الكتب التي حررت مذهب الشافعي في أصول الفقه. هل عند تأليفه لمثل هذه الورقات كان عاجزا عن أن يبدأ كتابا مطولا ككتبه الكبار؟ لا، ليس بعاجز، وإنما ألفها من أجل ماذا؟ من أجل حكمة، وهو أنه يضع في مثل هذه المتون ما يكون شاملا لجمهرة المسائل التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ. يعني الورقات لعلكم تعرفون الأجرمية، على وزان الأجرمية، الأجرمية وضع فيها من أهل الروم وضع فيها المسائل التي يحتاجها طالب العلم. من أتقن هذه المسائل وضبطها عنده جمهور مسائل النحو، تعريف الكلام، أقسام الكلمة، ثم يذكر لك الفاعل معناه وحكمه، يذكر المبتدا معناه وحكمه. إن فهم هذه المسائل كلها طالب العلم حينئذ استطاع أن يصل بها إلى كبار. كذلك المسائل الموجودة في الورقات، جمهور المسائل المبثوثة فيها والمنثورة فيها هي أكثر ما يدور على ألسنة أهل العلم وأكثر ما يحتاجه عمليا، وما زاد في الكتب المتوسطة أو المنتهية وهذا يكون زائدا على هذه، فقد يحتاجها الطالب وقد لا يحتاجها. إذن من يضبط الورقات بضبط جيد وفهم لمسائلها ووضعها على كلام أهل العلم المعتبرين كتاب السنة، حينئذ عنده جمهور علم هذا أو جمهور مسائل هذا الفن. إذن صغار الحجم أو كبارا، وقدم الصغار على الكبار لأنها وسيلة في الوصول إلى الكبار. وخير كتبه الصغار، إذن الصغار كثيرة وليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة، والتفاوت هنا يرجع إلى اعتبار الكاتب نفسه، بمعنى أن الذي يضعه عالم إمام في الفن ليس كغيره من المشاركين. وخير كتبه يعني كتب أصول أو علم أصول الفقه، خير بمعنى أحسن، هو أفعل تفضيل حذفت همزته للضرورة. وخير كتبه الصغار بدل من الضمير، أو نعم بدل من كتبه، ما سمي بإسكان الياء للضرورة من أجل الوزن، يعني المسمى الذي سمي يعني المسمى، يعني المسمى، لأن ما اسم موصول وما بعده معه يكون في قوة المشتق. حاصل وخير كتبه الصغار ما سمي يعني المسمى بالورقات، جار ومجرور متعلق بقوله سمي. والورقات هذا جمع مؤنث سالم يعني يدل على شيء قليل، جمع قلة، ورقات معدودة، فهي كثيرة المعاني مع كونها قليلة المباني، ألفاظها قليلة يسيرة لكنها اشتملت على معاني كبيرة جدا جليلة، فكل مسألة فيها يدور عليها مئات المسائل، كل مسألة فيها يذكرها في باب الأمر مثلا يدور عليها مئات بل ألوف المسائل، والأمر يقتضي الوجوب، ألوف المسائل، كل واجب حكم عليه وهو أمر دخل في هذه القاعدة، دخل في هذه القاعدة. بالورقات للإمام الحرم، للإمام يعني المنسوب للإمام الحرم أي المنسوب للحرمين، وهو أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة إلى جوين، ناحية من نواحي نيسابور، شافعي، توفي سنة 78. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم، الإمام الحرم يعني إمام الحرمين، هو مشهور بهذه النسبة، قال بعضهم لأنه صلى إماما في المسجدين، يعني المسجد الحرامي مكة والمسجد النبوي بمدينة النبوية، وهذا غلط ليس بالصحيح، بل لكونه جاور المسجد الحرام وجاور المسجد النبوي، فكان يجلس للتدريس يمكثون، هذه عادتهم قديمة، ممن لم يكن من أهل الحرمين يأتي من الشام مثلا فيبقى أشهرا في المسجد الحرام، لا يكون إماما وإنما يجاور، بمعنى أنه يوقف نفسه على التعليم والتدريس والتأليف نحو ذلك، ويكون مفتي مكة آنذاك، ثم يرتحل إلى المدينة فيفعل بها ما فعل بالحرام، حينئذ سمي إمام الحرمين، وهذا لا يصح أنه أما المسلمين في المسجدين. وقد سئلت يعني سألني بعض الناس، قد هنا لي للتحقيق، سئلت مدة يعني برهة من الزمن طويلة في نظمه، أي في نظم الورقات، في نظم الورقات، والنظم هو الكلام الموزون قصدا، كلام الموزون قصدا، هذا ارتكبه أهل العلم وخاصة بحر الرجز لأنه سهل الحفظ، يعني كتب أهل العلم المختصرات والمطولات إما أن تكون منثورة وإما أن تكون منظومة، ولا شك أن المنثور أقعد من المنظوم لأنه لا تدخله الضرورة، لكنه لصعوبته من حيث الحفظ انتقل أهل العلم إلى تأليف في المنظومات على بحر الرجز، وهذا فيه نوع سهولة في نظمه، أي في نظم الورقات مسهلا، يعني نظمته حالة كوني مسهلا لحفظه وفهمه. إذن نظمه من أجل فائدتين، فائدة الأولى تتعلق بالفهم وهو إدراك المعنى، والثانية تتعلق باللفظ وهو حفظه. لماذا؟ لأنه كما نص أهل العلم أن طالب العلم بدون حفظ ليس بشيء، طالب العلم إذا لم يكن عنده من صدره محفوظات ليس بشيء، يعني وجوده وعدمه سواء، ولذلك يقول من حفظ المتون حاز الفنون، فلا بد أن يكون عنده متن مبتدي ومتن منتهي أو متوسط بينهما. مسهلا لحفظه، مسهلا له بنظم إياه لحفظه، اللام للتعليم يعني لأجل حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب غيبا، وفهمه وذلك بالإتيان بعبارة ليس فيها تعقيد. إذن لهاتين الفائدتين جعل ذلك المنثور الذي هو الورقات ألفه إمام الحرمين جعله في قالب النظم من أجل تسهيل حفظه، وهذه عادة أهل العلم، إنما يعتنون بالمنظومات وتدريسها بل وتأليفها قبل ذلك وشرحها من أجل أن يحفظها، والذي لا يريد أن يحفظ لا يتعب نفسه مع النظم، لأن النظم فيه تقديم وفيه تأخير، قد يكون فيه شيء من الركاكة من حيث المعنى والفهم، الذي لا يستطيع أن يحفظ أي نظم فليرجع إلى المنثور فهو أيسر له. ولذلك قال السفاريني وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبل ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يرقو للسمع ويشفي من ظمأ، يعني السمع يتلذذ بسماع لماذا المنظومات، خاصة إذا قرأت على طريقة الرجز، والرجز ولذلك قيل الرجز مأخوذ من الناقة الرجزاء التي تتلكلأ في المشي، حينئذ الرجز سمي رجزا لذلك، والقارئ إنما يقرأه على طريقة التفعيلات، قال الفقير شرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. فلم أجد مما سئلت مما سألني به بعض الناس وهو النظم لهذا النثر الورقات بدا، يعني فراق، لا فراقة ولا مناص من عدم استجابة هؤلاء، قد يكون من طلاب العلم الذين سألوا وقد يكون من أفاضل أهل العلم، وفيه في قوله فلم أجد مما سئلت بدا فيه إشارة إلى أن الأمر قد تكرر عليه، وأنه لا فراقة ولا خلاصا من إسعافه بمطلوبه. وقد شرعت يعني بدأت، وقد للتحقيق شرعت بمعنى ابتدأت فيه في النظم حالة كوني مستمدا، السين هنا للطلب، مستمدا أي طالبا من ربنا، ربنا هذا متعلق بقوله مستمدا، والرب هنا بمعنى الخالق والمالك والمدبر، من ربنا التوفيق بالنص على أنه مفعول به لقوله مستمدا، يعني طالبا إمداد التوفيق من ربنا، وهذا ما يسمى بهداية التوفيق، وهي الإعانة على تحقيق العمل، وهي خاصة بالرب جل وعلا بخلاف هداية الإرشاد والدلالة فإنها عامة. إذن التوفيق مستمدا التوفيق من ربنا لما أي شيء؟ لماذا؟ لأي شيء؟ للصواب. للصواب هذا متعلق بقول التوفيق لأنه مصدر، والصواب هو موافقة الحق، وضده وهو الخطأ مخالفة الحق، لأنه قد يخطئ في فهم كلام صاحب الأصل حينئذ ينظمه على غير وجهه. والنفع مستمدا التوفيق والنفع، استمد أمرين، الأول التوفيق وهو هداية التوفيق للصواب، والثاني طالبا إمداد النفع أي الخير، وهو ما يتوصل به إلى مطلوب الإنسان سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك قال في الدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة، بالكتاب باء السببية يعني بسبب هذا الكتاب، ومراده به النظم ليس الورقات، ورقات ليست من صنعه، وإنما الذي يعتبر من صنعه هو هذا النظم، هو هذا النظم. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينتهي، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، حرم مع ما حرم، حرم بالتخفيف مع ضم الراء على وزن فعلة، حسبك. قال رحمه الله تعالى باب أصول الفقه، هذا شروع من ناظم ذكر بابا ويذكر بعده أبواب وفصول، هذه من عادة أهل العلم، كما أنهم يسروا العلم بنظمه كذلك يسروه بتبويبه، لأنهم يكتبون ثم يبوبون ثم يفصلون، يذكروا كتابا كتاب الطهارة ثم باب الاستنجاء مثلا، ثم قد يذكر فصولا تحت ذلك الباب، هذا من تيسير العلم، لأنه طالب العلم إذا قطع بابا نشط لما بعده، فينشط إذا انتهى من كتاب الطهارة نشط لكتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم إلى آخره. باب أصول الفقه أي هذا باب بيان حقيقة أصول الفقه، باب أصول الفقه أي هذا باب أو باب بيان حقيقة أصول الفقه، أو في بيان حقيقة هذا الفن المسمى بهذا اللقب، لأن أصول الفقه هذا لقب، وهو في الأصل كما سيأتي منقول من مركب الإضافي أصول وفقه، وهذا يشعر بماذا؟ يشعر بأهمية هذا العلم، لأن علم الفقه الكل يعرفه بأنه علم جليل، علم الحلال والحرام، سماه بعض الفقهاء بعلم الحلال والحرام، حينئذ علم الحلال والحرام هذا علم شريف، فإذا قيل بأنه فرع لأصول الفقه دل على ماذا؟ دل على مكانة هذا العلم وهو أصول الفقه، إذن فيه إشعار بكون علم الحلال والحرام مبنيا على هذا العلم الجليل. باب أصول الفقه أي هذا باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه. أصول الفقه له معنيان، له معنيان، معنى باعتبار كونه مركبا إضافيا، كونه مركبا إضافيا، أصول الفقه كما غلام زيد، غلام زيد هذا مركب إضافي، وكل اسمين نزل ثانيهما من الأول منزلة التنوين مما قبل، غلام زيد مضاف مضاف إليه، كذلك تقول أصول التفسير مضاف مضاف إليه، أصول الحديث مضاف مضاف إليه، أصول الفقه كذلك مضاف ومضاف إليه، قبل جعله علما بالنظر إلى هذا التركيب له معنى، ثم نقله الأصوليون وجعلوه لقبا لذلك العلم المستقل. الفرق بينهما من حيث اللفظ أن الأول مركب إضافي مثل غلام زيد، والثاني مفرد، الذي جعل علما ولقبا للفن هذا مفرد. أصول الفقه قد يكون مفردا، متى؟ إذا جعلناه علما لذلك الفن، وسيأتي في آخر الباب حده بهذا المعنى. أما أصول الفقه معنى بالنظر، وأما باعتبار كونه مضافا ومضافا إليه فهو الذي قدمه الناظم. إذن قوله هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الأول، أراد ماذا؟ أراد أن يعرف لك أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي، باعتبار معناه الإضافي. ومرادهم بهذا أنه قبل أن يجعل علما فيكون مفردا. هاك خذ، ها اسم فعل أمر والكاف هذا حرف خطاب، إذن هاك بمعنى خذ. أصول الفقه يعني لفظ أصول الفقه، لأنه قال ماذا؟ هاك أصول الفقه لفظا. لفظا إيش إعرابه؟ تمييز، تمييز. مثل وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا أصلها فجرنا عيون الأرض، هنا الأصل هاك لفظ أصول الفقه، هاك لفظ أصول الفقه، حذف المفعول به ثم جاء به منصوبا على التمييز. إذن أصول الفقه هذا مفعول به، ولفظا هذا تمييز. لقبا للفن حال كونه علما للفن، يعني على الفن، فاللام هنا بمعنى على. ثم قال من جزئين قد تركبا، من جزئين قد تركبا، المراد بالجزئين هنا المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه. قد تركبا، الألف هذه ها فاعل تعود على الجزئين، قد تركبا يعني الجزئين، الجزئين. والمراد بالجزئين هنا المضاف والمضاف إليه، مضاف المضاف. إذا من جزئين يعني من مضاف ومضاف إليه، قد للتحقيق تركبا. الأول يعني الجزء الأول الأصول، يعني له الأصول. ثم الثاني يعني ثم الجزء الثاني الفقه، أي لفظ الفقه. هنا أراد أن يعرف لنا لما ذكر الجزئين جزء أصول وجزء الثاني الفقه، عرفنا أنه يريد ماذا؟ أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي، يعني قبل نقله إلى العالمية. واضح الكلام هذا؟ واضح أو لا؟ إذن قبل جعله علما هو مركب تركيبا إضافيا، مثل غلام زيد أصول الفقه. لا يمكن أن نصل إلى المراد بأصول الفقه إلا إذا عرفنا ما المراد بالأصول وما المراد به لفظ الفقه، ثم بعد ذلك نأخذ الحكم العام الذي هو الحد. وأما قبل معرفة معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه لا يمكن الوصول إلى المعنى الإضافي. الأول أي الجزء الأول الأصول، يعني لفظ الأصول الذي هو المضاف. ثم الثاني، ثم الجزء الثاني الفقه، يعني لفظ الفقه. والجزآن مفردان، يعني نشأ من اللفظ الأول الأصول واللفظ الثاني الفقه، نشأ ماذا؟ منهما المركب الإضافي وهو أصول الفقه. ثم قال والجزآن مفردان، والجزآن الذي هو أصول والجزء الثاني الفقه مفردان، يعني كل منهما مفرد. مفرد باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه مقابلا للمركب. عندنا مركب ويقابله مفرد، غلام زيد هذا مركب، زيد لوحده مفرد، كذلك غلام زيد مركب وغلام لوحده هذا مفرد مقابل للتركيب. الإفراد زيد وزيدان وزيدون، زيد هذا مفرد ويقابله المثنى والجمع، وليس هو المراد هنا. لماذا؟ لأن اللفظ الأول المضاف لفظ أصول، وهذا جمع أو مفرد؟ جمع أو مفرد؟ جمع. إذا قيل مفرد وبمقابلة الجمع حينئذ يفسر المفرد هنا بمقابلة التثنية والجمع، فزيد واحد هذا مفرد، زيدان مثنى، أصول هذا جمع، وأصل هذا مفرد. طيب أصول الفقه باعتبار كونه مركبا هذا يسمى مركبا، أصول لوحده هذا مفرد قابل ماذا؟ قابل التركيب. إذن خلاصة، المفرد قد يقابل المثنى والجمع وليس هو المراد هنا، والمفرد قد يقابل المركب، فالذي لم يركب يسمى مفردا سواء كان في نفسه مفردا واحدا أو مثنى أو جمعا. إذن قوله والجزآن أي لفظ أصول ولفظ الفقه مفردان من الإفراد المقابل للتركيب وليس من الإفراد المقابل للتثنية والجمع. ثم شرع في بيان حقيقة كل من اللفظين، الجزء الأول والجزء الثاني. ما هو الجزء الأول؟ أصول، أصول جمع أصل، والأصل له معنى لغوي ومعنى صلاحي، وكذلك الفقه الجزء الثاني له معنى لغوي وله معنى صلاحي، سيعرف لنا كل واحد من هذين النوعين. فالأصل، الفاء يسمى فاء الفصيحة، فالأصل ما عليه غيره بني. لما أراد أن يعرف لفظ أصول عدل عن الجمع فأتى بالمفرد، لأن التعريف إنما يكون للمفرد والجمع يكون دالا على الآحاد. فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول المضاف في اللغة ما عليه غيره بني، ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره، كل شيء بني عليه غيره، ذلك الغير يسمى أصلا. كأصل الجدار أي أساسه، أصل الجدار الأساس الذي يبنى أولا ثم يرفع بعد ذلك الجدار، أيهما أصل وأيهما فرع؟ الأساس أصل والجدار يعتبر فرع. لماذا؟ لأن هذا الجدار بني على الأساس، والأساس يسمى أصلا، وكل ما بني عليه غيره فهو أصل له. كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، ولذلك جاء أصلها ثابت وفرعها في السماء، كذلك أصلها ثابت يعني في الأرض وفرعها في السماء. فالأصل ما عليه غيره بني، هذا معنى الأصل في لغة. وقوله ما هذا يشمل الشيء الحسي والشيء المعنوي، لأن عندنا فقه وعندنا أصل ينبني عليه ذلك الفقه، ليس عندنا هنا شيء حسي، يعني الجدار مع أساسه شيء يدرك بالحس، وأما الدليل على المدلول على دليله نقول هذا شيء معنوي، حينئذ نقول الصلاة واجبة، هذا حكم شرعي فقهي، كذلك الصلاة واجبة لقوله وأقيموا الصلاة، عندنا فرع وعندنا أصل، ما هو الفرع؟ وجوب الصلاة، ما هو الأصل؟ أقيموا الصلاة، إذن ابتنى هذا الفرع على ذلك الأصل، هل هذا حسي أو معنوي؟ هذا معنوي. إذن قوله ما هذا يشمل الحسي والمعنوي أي العقلي. والأصل في صلاح العلماء يطلق على أربعة أمور، الأول دليل، عرفنا مراد هنا به الأصل في اللغة وهو ما بني عليه غيره، وأما في استعمال الفقهاء والأصوليين فيطلق على معان أربعة، الأول الدليل كقولهم الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى أو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، هذا كثير تجده في الكتب التي اعتنت بذكر الأقوال بأدلتها، فالأصل في هذه المسألة الربا محرم، والأصل فيه قوله جل وعلا، إذن دليله، فأطلق الأصل مرادا به الدليل. إذن الإطلاق الأول لفظ الأصول في الاستعمال أو في الاصطلاح يطلق ويراد به الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي دليل، ومنه أصول الفقه أدلته. إذا عرفنا بأن الأصل مراد به في الاصطلاح الدليل صار أصول بمعنى أدلة، أدل أصول الفقه حينئذ باعتبار معناه الإضافي أدلة الفقه، وهذا الذي يراد به هنا. أن الاصطلاح الثاني بمعنى الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة يعني لا المجاز، لأن اللفظ يحتمل أنه حقيقة ويحتمل أنه مجاز، إذا تردد الأمر جعلناه على الأصل وهو الحقيقة. ثالثا القاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، ما هو الأصل؟ حرمة الميتة. نعم أحسنت، حرمة الميتة. فنقول إباحة الميتة على خلاف الأصل، لكنه للمضطر لا مطلقا. الرابع، إطلاق الرابع، الصورة المقيس عليها، هذا يأتينا في باب القياس. إذن أربع اصطلاحات للأصوليين والفقهاء في كلمة أصول، في كلمة أصل. ما المراد بالأصل؟ إما الدليل، وإما الرجحان، وإما القاعدة المستمرة، وإما المقيس عليه. والذي يتعلق به البحث معنا هنا هو الأول، الأصل بمعنى الدليل. حينئذ أصول الفقه المراد به أدلة الفقه، أدلة الفقه. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. يعني الفرع مقابل الأصل، عندنا أصل وعندنا فرع. نحن نعرف الجزء الأول المضاف وهو الأصل وجمعه أصول. ما الذي أتى بكلمة فرع؟ أما قلنا التعريف هنا تعريف للمركب الإضافي أصول وفقه، أصول جمع أصل، وعرفنا الأصل في اللغة وفي الاصطلاح. الأصل أن ننتقل إلى الفقه الذي هو الجزء الثاني. لماذا جاء بالفرع هنا؟ قيل استطرادا، استطراد، لأنه لما ذكر الأصل يتبادل إلى الذهن ماذا؟ الفرع. فزيادة إيضاح معنى الأصل يعرف بحقيقة الفرع، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرف الأصل عرف فرعه، فحينئذ تمم المعنى. فلزيادة الإيضاح ذكر معنى الفرع. والفرع ما على سواه ينبني، يعني ما ينبني على سواه، كالجدار بالنسبة لي للأساس، وفروع الشجرة بالنسبة لي لأصلها، وفروع المسائل الفقهية بالنسبة لي للأدلة. يسمى فرعا، سمى فرعا، كما ذكرنا فيما يتعلق بمسألة السابق وجوب الصلاة وجوب الصوم. نقول هذا فرع يترتب على أي شيء، ينبني على أي شيء؟ على أصله، وهو الدليل. والفرع ما يعني شيء محسوس أو معقول ليعم، لأن الفروع، فروع الفقه هي المبنية على أصولها، وهذه ليست بأشياء محسوسة، وإنما هي شيء مدرك به بالعقل، يعني أمور معقولة أو معنوية. ما على سواه ينبني، يعني ما ينبني على سواه، كفروع الشجرة لأصولها، وفروع الفقه لأصوله. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا معنى الأصل لغة واصطلاحا. أما في اللغة فهو ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح فله أربعة إطلاقات، المراد منها ويفيدنا هنا هو المعنى الأول، وهو الدليل. وعليه تعرف المعنى الإضافي لكلمة أصول الفقه، وهو أدلة الفقه. ثم انتقل إلى الجزء الثاني، وهو المضاف إليه، وهو كلمة فقه، ولها معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما المعنى اللغوي فالفقه في اللغة الفهم، فهم مطلقا، سواء كان فهما لما ظهر أو لما خفي، وبعضهم قيد الفهم هنا لما دق، يعني الأشياء الخفيفة الخفية التي لا تفهم بمجرد إطلاق اللفظ، ولكن هذا ليس بسديد. بل الصواب أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، سواء لما ظهر أو لما خفي ودق. وإن قيده إسحاق الشرازي بالثاني، لأنه يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض. إذن الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه يعني ما نفهم، وما يقول شعيب أكثر ما يقول.